الشيطان وسوس بصوت الشر خلى نفوس تتوه، الشيطان أمر قابيل اقتل هابيل مع إن أخوه، عصى ربنا واتحدى سلطانه وجاهه، ذل ابن آدم هو هدفه واتجاهه، سكة جهنم سكته لغاية بيبانها، أمله يشوف الدنيا مختل اتزانها، بين البشر داير الأمل الناس وقال حلمه يلاقي الخلق متعب بيا جهل، يكفي نشره يا رب وابعده عن حياتنا، ما تخليناش نندم ونغلط في حساباتنا، بين البشر داير الأمل الناس وقال حلمه يلاقي الخلق متعب بيا جهل، يكفي نشره يا رب وابعده عن حياتنا، ما تخليناش نندم ونغلط في حساباتنا.